بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام. والآن نترككم مع المادة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أو أي ومن الطاهر ماء قليل غمس فيه بالبناء للمفعول، كل أي جميع يد مسلم مكلف أي بالغ عاقل قائم أي مستيقظ من نوم ليل نوما ينقض الوضوء، ولو غمسها ناسيا أو جاهلا أو مكرها. تقدم في الدرس الماضي الكلام على بعض أنواع النوع القسم الثاني من أقسام المياه وهو الماء الطاهر، وتقدم أن الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول وهو أشرفها وأفضلها الطهور، وأن تحته أنواع وتقدم الكلام على ذلك بالتفصيل. ثم إن المصنف رحمه الله لما انتهى عن الكلام عن القسم الأول وهو الطهور، شرع في الكلام على القسم الثاني من أنواع المياه، القسم الثاني من أقسام المياه وهو الماء الطاهر. والطاهر أيضا على أنواع متعددة، الطاهر هو على أنواع متطهرة، والطاهر هو ما يستعمل في العادات ولكن لا يجوز استعماله في العبادات، فلا يرفع به حدث ولا يزال به خبث، فالمصنف رحمه الله فيما تقدم أبان لنا رحمه الله أنواع من هذا القسم وهو الماء الطاهر. ثم إن نقرأ الآن في بقية كلامه على هذا القسم من أقسام المياه والكلام على بعض أنواعه. فيقول رحمه الله: ومن الطاهر ماء قليل غمس فيه، كل أي جميع يد مسلم مكلف بالغ عاقل قائم أي مستيقظ من نوم الليل. فالماء القليل، الماء اليسير وهو ما كان دون قلتين، إذا غمس القائم من النوم يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاث مرات فإنه يؤثر على هذا الماء ويسلب منه الطهورية، لكن تبقى صفة الطهارة فيه لكنه يسلب طهوريته، فإذا سلب طهورية الماء يكون هذا الماء طاهرا، والطاهر إنما يستعمل في العادات لا في العبادات، فلا يجوز أن يرفع به حدث ولا أن يزال به خبث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر من استيقظ من النوم أن يغسل يده في الإناء ثلاثا قبل أن يغمسها في الإناء، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا قالوا: فهذا النهي من النبي عليه الصلاة والسلام دليل على أن غمس اليد في الإناء مؤثر، أنه مؤثر، وهل تأثيره بالتنجيس أو بما هو دون من ذلك؟ قالوا: لا يؤثر بالتنجيس، معنى لا يصبح الماء نجسا، لأن الماء لا ينجس إلا بوقوع النجاسة فيه، وهذه اليد ليست نجسة، فتأثيره إذن يكون بسلب صفة الطهورية عن هذا هو تعليلهم رحمهم الله. والقول الآخر في المذهب أن غمس هذا في الإناء مكروه، وأنه لا ينبغي غمسها، لكنه حقيقة لأمره بنهيه عليه الصلاة والسلام، لكنها لو غمست فيه فإنه لا يؤثر على الماء، والماء باق على طهوريته، وأن الماء باق على طهورية لعدم الدليل الصريح في أن غمس اليد في الماء يسلب الماء صفة الطهورية عامة، ولعل هذا هو الأرجح وهو ما اختاره كثير من محققي المذهب كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيرهم من المحققين، يرون أن الماء من هذا النوع من أنواع المياه هو طهور وليس بطاهر كما قال المصنف. وإلا ففي المذهب ثلاثة أقوال في حكم هذا الماء، فمنهم المعتمد والصحيح في المذهب ما ذكره المصنف هنا، أن الماء اليسير إذا غمست فيه يد القائم من النوم أنه يصبح الماء طهوريته ويكون طاهرا، والقول الثاني أنه يصبح نجسا. قالوا لنهي أن نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن غمس الماء عن غمس اليد في الإناء دليل على التأثير، وهذا التأثير ينجس هذا الماء، وهذا اختيار الخلال من أئمة الحنابلة رحمه الله. والقول الثالث أنه لا يؤثر على الماء، وأن هذا النهي تعبدي ولا يجوز، فلا ينبغي الإنسان أن يغمس يده في الإناء ولو غمسها لا يؤثر على الماء، فالماء باق على طهوريته وإن غمس فيه يد القائم من النوم. هذا هو القول الثالث المذهب، وهو رواية عن الإمام أحمد، ولعلها هي الأرجح إن شاء الله من حيث الدليل. وهذه من مفردات مذهب الحنابلة كما قال ناظمها رحمه الله تعالى: وغمسها في الماء قبل الطهر يسلبه التطهير، جاء في النقل وعنه بل ينجس أيضا، قالوا منصوصه واختاره الخلال، وعنه يعني عن الإمام أحمد، وعنه بل ينجس أيضا قالوا منصوصه يعني منصوص الإمام أحمد واختاره الخلال، وهذا الإمام أبو بكر الخلال من أئمة الحنابلة المتقدمين، يرى أن الماء ينجس بذلك. ولعل الراجح إن شاء الله أن الماء باق على طهوريته، وإن كان لا ينبغي للمسلم أن يغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثة لنهي النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى المسلم أن ينتهي عما نهاه النبي عليه الصلاة والسلام. ولو قال: ولو غمسها ناسيا أو جاهلا أو مكرها أو حصل الماء في كلها من غير غمس بأن صب على جميع يده من الكوع إلى أطراف الأصابع. نعم، يقول على المذهب إن الماء يصبح طاهرا إذا غمست فيه اليد شرطا يغمس اليد كلها، والمراد باليد اليد هنا إلى الكوع، والكوع هو العظم النافية التي تحت الإبهام، هذا الكوع، وهذا هو الكرسول. ولذلك يقولون فلان لا يعرف كوعه من كرسوعه مع تقاربه، فهذا الكوع هو العظم النافي تحت الإبهام، والكرسوع هو العظم النافي تحت القنصر، فهذا الكوع وهذا الكرسوع، وعظم ما يلي الإبهام كوع وما يلي أثر في غمس في غمسها في الإناء، فهذا هو حد اليد المؤثرة في غمسة الماء. فإذا غمس اليد كلها في الإناء وكان قائما من نوم ليل فإن الماء يصبح طاهرا على المذهب، لكن لو غمس بعضها أو كان النوم ليس نوم ليل فإنه لا يؤثر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده، قوله يده يعني يشمل اليد كلها، وقوله عليه الصلاة والسلام: فإن أحدك لا يدري أين باتت يده البيتوتة، قالوا: لا تطلق إلا على نوم الليل، وبشرط أيضا يكون هذا النوم نوم ينقض الوضوء، وهو ما عدا النوم اليسير من قائم أو قاعد، كما سيأتينا إن شاء الله في الكلام على نواقض الوضوء، وأن النوم ينقض الوضوء إلا اليسير منه إذا كان قائما أو قاعدا، اليسير من القائم أو القاعد لا ينقض الوضوء. وكذلك قال المصنف رحمه الله: إنه لا فرق بين أن يغمسها عامدا أو ناسيا أو جاهلا أو مكرها، فإذا غمسها كلها ناسيا أو جاهلا أو مكرها فإنه يؤثر على الماء ويصبح الماء طاهرا. قال: ولو بات وكذلك لو حصل، قال: ولو حصل الماء في كلها، شلون يحصل الماء في كلها؟ بمعنى لو صب على يده كلها ماء ثم الماء النازل منها المنفصل عنها حفظة فإن هذا الماء أيضا يصبح طاهرا كالماء المستعمل في الطهارة. تقدم معنا أن الماء المستعمل أيضا في الطهارة أنه أيضا طاهر، أنه يكون طاهرا، والماء المستعمل في الطهارة هو المنفصل عن أعضاء الوضوء. فقوله ولو حصل الماء في كله يعني لو أنه غسل ثم حفظ الماء المنفصل عنها فإن هذا الماء أيضا يكون طاهرا. قال: ولو باتت مكتوفة أو بجراب ونحوه حيث كان ذلك قبل غسلها ثلاثا بنية شرطت وتسمية وجبت. يقول: ولو كانت هذه أثناء بيتوتته في الليل وأثناء نيامه في الليل كانت هذه اليد مربوطة بجراحتها يأمن وقوع النجاسة عليها الحكم لا يختلف، سواء كانت مربوطة أو لم تكن، كانت محفوظة بشراب أو جراب نحو ذلك أو لم تكن، قال الحكم واحد لا يختلف ذلك. قالوا لأن النهي هنا تعبدي، فسواء كانت مربوطة أو كانت محفوظة ومغطاة مثلا بشراب أو جراب نحو ذلك فالحكم لا يختلف. قالوا لأن النهي هنا تعبدي، والتعبد غير معقول المعنى لنا. بنية شرطت وتسمية وجبت، لابد أيضا أن ينوي غسلها وأن يسمي عندهم كذلك بنية وجبت وتسمية، بنية شرطت وتسمية وجبت، لابد لهم النية أن ينوي غسلها ثلاثا تحقيقا لأمره عليه الصلاة والسلام، وأن يسمي أيضا عند إرادة غسلها. ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى فيسلبه الطهورية. لا فرق بين الذكر والأنثى، لكن يفترض أن يكون مكلفا، والمكلف هو البالغ العاقل، لو غمسها صبي فلا يؤثر، لأن النبي قال أحدكم أحدكم إنما تنصرف المكلف، هو المخاطب، الذين يخاطبون هم المكلفون، بالغ العاقل. فيسلبه الطهورية سواء نوى، فيسلبه الطهورية، لكن صفة الطهارة باقية، صفة الطهارة باقية، فيجوز أن يستعمل في العادة دون العبادة، يعني على المذهب. سواء نوى الغسل بذلك الغمس أو لا، يقول سواء نوى غسلها بغمس يده في الإناء أو لم ينوي غسلها فالحكم لا يختلف، ما دام أن اليد غمست في الإناء فإنه يؤثر على هذا الماء الذي في الإناء، سواء نوى الغامس لها أن يغسلها أو لم ينوي غسلها فالحكم لا يختلف. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. نعم، هذا دليل المذهب، وهذا الدليل ظاهر في النهي عن غمس اليد في الإناء قبل غسلها ثلاثة، وهذا الواجب على المسلم أن ينتفي الأمر النبي عليه الصلاة والسلام ولا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة، لكن هل يؤثر على هذا الماء بمعنى يعني يسلبه طهارته أو يسلبه أيضا الطهورية ويكون نجسا؟ دلالة الحديث من ذلك محل نظام، ولذلك ذهب المحققون من العلماء رحمهم الله كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره إلى أنه لا يؤثر على هذا الماء، إنما يأثر الإنسان إذا غمسها غمس يده في الإناء لأنه لم ينتثب ما أمره النبي عليه الصلاة والسلام من غسلها قبل غمسها، لكنه لا يؤثر على الماء لأن الماء لا ينجس إلا بنجاسة، وهذه ليست فيه نجاسة ولا تسرب عن الطهورية ويكون طاهر إلا إذا زال عنه اسم الماء، وهذا لم يزال عنه اسم الماء، هو ماء باقي على طهوريته، فلم يرد عليه شيء يوجب سلب صفة الطهارة أو سلب صفة الطهورية، فلذلك فالراجح إن شاء الله من أقوال أهل العلم في هذه المسألة أن الماء باق على طهوريته. نعم، متفق عليه ولفظه لمسلم. وعلم مما تقدم أنه لا أثر لغمس اليد في الكثير ولا لغمس غيرها. إيه، يقول لا أثر لغمس اليد في الكثير يعني في الماء الكثير. طيب إن أخذ الفقهاء رحمهم الله اشتراط أن يكون الماء يسير وأن غمسها في الكثير لا يؤثر، أخذوها من قول النبي عليه الصلاة والسلام فلا يغمس يده في الإناء، والإناء هذا في الغالب الإناء هذا ماءه يسير، الإناء ماءه يسير، ولا لغمس غيره. كذلك لو غمس في الإناء غير اليد، لو غمس رجله أو رأسه فإنه لا يؤثر على الماء، فإنه لا يؤثر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن غمس اليد، وهذا خاص باليد. ولا لغمس غيرها كرأس ورجل وذراع، إذ المراد باليد هنا من الكوع إلى أطراف الأصابع كما تقدم. هذا المراد باليد هنا، وكذلك هو المراد باليد في حد السرقة، لكنه في الوضوء ما يكفاكم أن المراد إلى أن نوافق. ولا لغمس بعضها بلا نية خلافا لجمع. ولا لغمس يد كافر أو صغير أو مجنون أو قائم من نوم نهار مطلقا أو من نوم كذلك لو غمسها من نوم النهار لما قام من نوم النهار غمس يده في الإناء فإنه لا يؤثر. لماذا؟ لقول النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا يدري أين باتت يده. قالوا البيتوتة لا تكون إلا في الليل. البيتوتة لا تكون إلا في الليل. نعم. أو من نوم ليل نوما لا ينقض كذلك النوم اليسير لكن نوم الليل يسير لا ينقض الوضوء وهو اليسير من قائم أو قاعد فإن غمسها في الماء بعد هذا النوم اليسير لا يؤثر على الماء. أو من نوم ليل نوما لا ينقض الوضوء كيسير نوم قائم وقاعد لكن إن لم يجد من وجبت عليه طهارة غير هذا النوع أعني ما غمست فيه يد القائم من نوم الليل استعمله وجوبا فينوي به رفع الحدث ثم يتيمم وجوبا. لما كان هذا قول مرجوحا وشعروا بأنه قول مرجوح وأنه فيه نظر قالوا إذا لم يجد إلا هذا الماء فإنه يستعمله وجوبا ويتيمم أيضا وجوبا. ولكن تقدم أن القول الراجح أنه باق على طهوريته لعدم موجب سلب الطهورية سلب صفة الطهورية عام. فالقول الراجح إن شاء الله أنه يستعمله ولا يتيمم. لكن هم رحمهم الله لما رأوا أن القول هذا القول بأنه طاهر وعندهم الطاهر لا يصح أن يرفع به حدث ولا يزال به خبث ولما كان قولهم في هذا الماء أنه طاهر كان ضعيفا وما كان محل نظر قالوا إذا لم يجد غيره يجب أن يستعمله وجوبا ويتيمم أيضا وجوبا. والراجح إن شاء الله أنه يستعمله لأنه باق على طهورية إن شاء الله ولا يتيمم ولا يتيمم فإن الله لا من رحم أن يجمع بين الطهور بين الماء والتراب. إذا وجد الماء فإنه لا يتيمم إلا في مسائل إذا كان بعض أعضائه لا يستطيع أن يغسله بالماء فإنه يغسل ما استطاع من أعضائه ويتمم عن العضو الذي لا يستطيع غسله بالماء كما سيأتي الكلام عليه إن شاء الله بالتفصيل في باب التيمم. قال المصنف قلت فإن كانت الطهارة عن خبث استعمله ثم يتيمم إن كانت بالبدن انتهى. استعمله ثم يتيمم إن كانت بالبدن عندما أيضا يستعمل تيمم أيضا البدن نقول تكون الراجح أنه أيضا يستعمله من غير تيمم سواء كان عن حدث أو عن نجاسة بالبدن إن شاء الله. وأولى من هذا النوع ما خلت به المرأة كما في المنتهى فيقدم عليه. يقول هو تقدم أن من أنواع الماء الطهور الماء الذي خلت به المرأة المكلفة لحدث كامل عن حدث أصغر لرفع حدث أصغر أو أكبر وأن هذا الماء محرم من استعماله على الرجل. فالمصنف هنا يقول هذا الماء الذي خلت به المرأة أولى بالاستعمال من هذا الماء. لماذا أولى بالاستعمال؟ هاي شغازو أولى بالاستعمال لماذا؟ خلق صوتك يسمعون الإخوان لأنه يجوز أن تتطهر به مرأة أخرى ويجوز أن يتطهر به الرجل لأنه لم تسلب فيه لأنه ضرور لكنه بس محرم على الرجل تعليم التعبدية ما هو صحيح أي يعني هم يقول استعمال هذا الماء أولى. لماذا؟ لأن الماء الذي خلت به المرأة عندهم هو طهور لكنه محرم الاستعمال على الرجل فقط بخلاف هذا الماء فهذا محكوم بأنه طاهر. لكن لما كان هذا القول فيه ضعف قالوا يستعمله وجوبا لكن قالوا إذا وجد ماء قد خلت به امرأة مكلفة فهو أولى بالاستعمال. لماذا؟ لأن ذاك طهور ليس بطاهر عندهم مصر لكنه محرم الاستعمال على الرجل فقط. وتقدم أيضا أن الراجح إن شاء الله أن الماء الذي خلت به المرأة أن النهي عن استعماله محمول على النهي كراهة، وأنه يجوز استعماله. فإن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ بفضل ميمونة، فدل ذلك على أن النهي في الحديث بالتنزيه، وأنه لا يسب الماء طهوريته، وأن الرجل يجوز أن يستعمله. وهذه من مفردات المذهب، ولذلك يقول نظمها: وامرأة للماء في الطهر خلت، لا يطهر الرجال مما أفضلت. فكلا المسألتين مفرد من مفردات الإمام أحمد رحمه الله التي انفرد بها عن جمهور العلماء كما قال الناظم. نعم. أو كان قليل الطهور آخر غسل كالسابعة أو ما بعدها في نجاسة على غير نحو أرض زالت به، أي بذلك القليل النجاسة أي طهر محلها، وانفصل القليل عن المحل الذي طهر غير متغير بالنجاسة فإنه طاهر، لأن المنفصل بعض المتصل والمتصل طاهر. أيضا هذا نوع من أنواع الماء الطاهر بينه المصلي رحمه الله بقول: أو كان قليل الطهور، القليل ما كان دون قلتين، أو كان قليل الطهور آخر غسل كالسابعة، غسلة يعني كالسابعة أو ما بعدها في نجاسة على غير أرض زالت به، كانت آخر غسلة زالت به النجاسة كالسابعة. عن المذهب كما سيأتينا إن شاء الله في باب إزالة النجاسة عندهم أن المحال النجسة وأن الشيء المتنجس لا بد أن يغسل 7 مرات مع التراب في نجاسة الكلب، إلا إذا كانت النجاسة على الأرض وعلى نحو الأرض كالحيطان والصخور ونحو ذلك، فيكفي غسلها مرة واحدة في إزالتها، تزال بأن يصب عليها الماء مرة واحدة إذا كانت على الأرض أو ما في حكم الأرض كالحيطان والصخور ونحو ذلك. أما غير ذلك كالنجاسة على الثوب ونحو ذلك وعلى البدن، فعندهم عند الحنابلة رحمهم الله أنها لا بد أن تغسل 7 مرات، أن تغسل 7 مرات، لما روي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: أمرنا بغسل الأنجاس 7. وهذا الأمر ينصرف إلى أمره صلى الله عليه وسلم، لأن هذا لا مجال للاجتهاد فيه. وهذه أيضا من مفردات مذهب الحنابلة، ولذلك يقول ناظم المفردات: كل النجاسات فكالكلاب تغسل 7، هكذا جوابي. كل النجاسات فكالكلاب تغسل 7، هكذا جوابي. وسيأتي الكلام على هذه المسألة إن شاء الله، وبيان أن الراجح من أقوال العلماء أنه لا يشترط 7 غسلات، وإنما يغسل حتى تزول النجاسة في مطلة أو بمرتين أو بثلاث، وبعض أهل العلم يرجح الاكتفاء ب3 مرات، على كل الكلام على هذه المسألة سيأتي في باب إزالة النجاسة بالتفصيل، لكن المراد بيان كلام المصنف هنا في قوله الغسلة 7، وذلك أن عندهم أن النجاسات لابد أن تغسل 7 مرات، فإذا غسل الغسلة 7 على المذهب ثم انفصل الماء عن المحل النجس غير متغير، فهذا الماء الذي انفصل عن محل النجاسة بالغسل 7 غير متغير، ما له حكم؟ هل هو طهور ولا طاهر وإلا نجس؟ يقول حكمه أنه طاهر، لأنه انفصل عن المحل الطاهر وهو غير متغير، لأنه لو كان متغيرا لحكم بنجاسته بسبب تغيره بالنجاسة. فمثلا لو وقع مثلا على هذا الرداء نجاسة، فلا بد عندهم أن يغسل 7 مرات، كل غسلة تعصر ثم يصب ماء ثم تعصر حتى يذهب معها ويصب ثانية وثالثة ورابعة وخامسة وسادسة، ثم السابعة هذه آخر غسلة يجب غسلها. الغسلة 7 حفظ ماءها، فلما حفظ ماءه ونظر فيه فإذا هو غير متغير، فما حكم هذا الماء الذي انفصل غير متغير وهي آخر غسلة زالت بها النجاسة؟ فقالوا إن هذا الماء يكون طاهرا، فإن هذا الماء عندهم يكون طاهرا. وكذلك لو كانت آخر غسلة غير 7، يعني ما زال عن 7، لنفرض أنه غسل 7 غسلات أو 8 أو حتى 10 ولم يظهر المحل، باقي في أثر النجاسة، فلما غسل غسلة 10 زال أثر النجاسة في المحل المغسول وانفصل الماء عن المحل المغسول كالرداء مثلا، وانفصل الماء غير متغير، فهذا الماء الذي انفصل عن آخر غسلة وإن زادت عن السابعة انفصل غير متغير، فهذا أيضا عندهم حكمه أنه ماء، أنه ماء طهورا طاهرا، أنه ماء طاهرا. فهذا معنى قول المصنف رحمه الله أو كان قائل الطهر آخر غسلة كالسابعة أو ما بعدها في نجاسة على غير نحو الأرض. أما الأرض فسيأتي الكلام عليها وبين أنها تغسل بصب الماء عليها مرة واحدة، وكذلك ما كان في حكم الأرض كالحيطان ونحوها، إزالة أي بذلك القليل النجاسة أي طهر محلها، وانفصل القليل عن المحل يعني المتنجس الذي طهر غير متغير، لكن لو انفصل وهو متغير ماذا يكون؟ يكون نجسا لأنه اختلط بنجاسة وتغير بسببها، فينجس بذلك ما سيأتي الكلام عليه إن شاء الله في الدرس القادم. وعلم منه أن من فصل قبل طهارة المحل فنجس مطلقا إن كان قليلا ولو بعد السابعة. من فصل قبل طهارة المحل فهو نجس وإن كان بعد السابعة، مدام المحل ما طهر بقي في أثر النجاسة، فلو كانت الغسل 20 مدام باقي المحل فيه شيء من النجاسة، ومن كما انفصل عن هذا المحل مع بقاء النجاسة فإنه يكون نجسا، نعم. وكذا لو انفصل بعد طهارة المحل وكان متغيرا، وكذلك لو كان لما انفصل المحل نظر فيه وجد أنه قد زالت عنه النجاسة وطهر، لكن الماء الذي انفصل فيه أثر النجاسة متغير أيضا هو محكوم بنجاسته. وأما لو انفصل عن محل طهر أو لم يطهر وكان كثيرا غير متغير فطهور، كذلك الكثير الكثير لا ينجس إلا بالتغير كما سيأتي الكلام عليه، لكن اليسير عندهم أنه ينجس بالملاقاة، فالماء اليسير وهو الماء القليل ما كان دون قلتين إذا لاقى النجاسة ووقعت به النجاسة فإنه محكم بنجاسته، سواء تغير شيء من لونه أو شيء من طعمه أو شيء من رائحته أو لم يتغير. أما الكثير فإنه لا ينجس ولا يحكم بنجاسته إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو رائحته، فلو أن عندنا ماء كثير كبركة من الماء وقعت فيها نجاسة كالدم ونحن ذلك ولم يتغير لا لونه ولا طعمه ولا رائحته فإن الماء يصبح طهورا ولو علمنا يقينا أنه وقعت فيه نجاسة، لكن لو كان الماء يسير ودون القلتين كقربة ونحو ذلك أو قربتين فإنه إذا وقعت فيه نجاسة فإنه يحكم بنجاسته، وإن لم تغير شيئا من صفاته الثلاث لا لونه ولا طعمه ولا رائحته، وسيأتي الكلام على هذا أيضا في الدرس القادم إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.